بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند الحكم الخامس من الأحكام التكليفية وهو الحرام، أعاذنا الله وإياكم من الحرام. والحرام في اللغة هو المنع، ومنه قول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى عليه السلام لم يكن مكلفا، حرمنا أن منعنا عليه أن يرضع من أي مرضعة من هذه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. وكذلك قول الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فضرب الله عز وجل عليهم التيه وحرم عليهم الأرض المقدسة، بمعنى أنه تبارك وتعالى منعها عنهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم إيه؟ أنهم لا يرجعون، بمعنى أن الله عز وجل إذا قدر على قرية الهلاك منع أهلها من الرجوع إليه تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. والحرام شرعا، لو كنا التعريف بالثمرة، إذا هو ما يمدح تاركه ويذم فاعله، ما يمدح تاركه ويذم فاعله ضد الواجب بالضبط. الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، أو ما يساد تاركه ويعاقب فاعله، ما يساد تاركه ويعاقب فاعله. لكن التعريف الأول أدول بالنسبة للتعريف بالثمرة، ما يمدح تاركه ويذم فاعله، لأن العبد قد يترك الحرام ولا يثاب على ذلك، قد يتركه رياء مثلا ولا يثاب على ذلك. وأما التعريف في الحد فهو ما نهي عنه نهيا جازما، ما نهي عنه نهيا جازما. ممكن بناء على هذا واحد يعرف لنا الأحكام التكليفية الخمسة؟ قول الواجب. ما هو الواجب؟ تعريف كامل، عايز واحد يذاكر. الواجب ما يسمح في نفسه شرعا ولا يسمح في تركه عمرا. ها؟ أيوه، ما أمر به أمرا جازما، أو ما فعل بالعقاب على تركه، أما يمدح فاعله ويذم تاركه. طيب المندوب؟ نعم، فهمت التعريف بالثمرة؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولك أن تقول ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. طيب المباح؟ ما لا يمدح ولا يذم فاعله ولا تاركه. المخلوق ما ايه؟ لا لا غلط. ما يذم فاعله دي غلط. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ايوه كده. ما نهي عنه نهيا غير جاز او ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. الفرض. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ والخلاف بين الفرض والواجب عند من العلماء؟ صحيح. المفروض يحتمل معنى واحد. الواجب يحتمل اكثر. ايه ده؟ خدت الكلام ده هنا؟ ها؟ احنا قلنا الفرض ايه؟ ايوه كده. طب ما هو بيقول لي الفرض ما ثبت بدليل قطعي. لا مش يحتمل معنى واحد. ما قلناش كده. مش يحتمل معنى واحد، يحتمل معنى واحد لا يحتمل الا معنى واحد لبلا قطعي الدلاله. مش قطع الثبوت، قطعي الدلاله. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض يكفر جاحده، والواجب لا يكفر جاحده، والفرض ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، والواجب لا يسامح في تركه سهوا. طيب احنا قلنا بقى الحرام ما نهي عنه نهيا جازما، وكذلك ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، او ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ثلاث تعريفات هم. او ما توعد بالعقاب، ما توعد فاعله بالعقاب. لك ان تتصور بوت خصم عند ابي حنيفه زائد، وهو ايه؟ المكروه كراهه التحريم. المكروه كراهه تحريم. نفس الفارق بين المكروه كراهه تحريميا والمحرم هو الفارق بين الفرض والواجب. والحرام يسمى ايضا بالمحظور ويسمى بالقبيح. وبعض اهل العلم كابي عبد الله الزبيري رحمه الله قال الحرام مؤبد، واما المحظور فقد يكون الى غايه معينه. المحظور قد يكون الى غايه معينه، يعني فارق من جهه المعنى. لكن عند الجمهور المحرم هو المحظور وهو القبيح. طيب قال الشيخ المصنف رحمه الله الحرام. قال المؤلف رحمه الله، من المؤلف ده؟ ابن قدامة. القسم الخامس الحرام ضد الواجب. اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لانه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس زالت لتصرعني فقلت لها ابصري اني امرؤ صرعي عليك حرام، اي ممنوع. وقول الاخر حرام على عيني او على عيني ان تطعم الكرى وان ترقى حتى الاقيك يا هندي. وقوله تعالى وحرمنا عليهم مراضع من قبل، وقوله تعالى فانها محرمه عليهم 40 سنة، وقوله تعالى وحرام على قرية اهلكناها، الى اخره. كل هذا الحرام هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الممنوع. وقوله ضد الواجب يعني ان الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وان شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. وقول المؤلف رحمه الله سيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي العدد إلى آخره. طيب معنى كلامه أنه لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء وينهى عنه من نفس الوجه، لا يرحمك الله، وينهى عنه من نفس الوجه. يبدو من نفس الوجه ليه؟ احتراز مثلا عن أكل الميتة للمضطر، باعتبار أن أكل الميتة للمضطر عجيمة، يعني يجب عليه أن يأكل، القاطع على نفسه الهلاك وجب عليه أن يأكل، يبقى ربنا بيأمره يأكل الميتة وحرم الميتة، لكن الأمر هنا في حال بخلاف حال التحريم، ولذلك يقول لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من نفس الوجه من وجه واحد، لا، لكن من وجهين مختلفين، معلش زي كمثال الميتة الذي رأى، لا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه طاعة معصية من وجه واحد، إلا على مذهب الذين أجازوا التكليف بالمحال، الذين أجازوا التكليف بالمحال أجازوه عقلا، لكنهم وافقوا أهل السنة جميعا على أنه لم يقع شرعا، جائز من جهة العقل، قالوا والحكمة فيه أو الفائدة فيه أن ينوي المكلف أن لو استطاع لفعل، أن لو استطاع لفعل، فلا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه طاعة معصية من وجه واحد، الشيء الواحد لا يمكن أن يكون كذلك، لكن هذه الوحدة تنقسم إلى وحدة بالجن، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. يعني ايه الكلام ده؟ هيفصل بقى عشان نبين مراد المؤلف ان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد، فعايز يبين مراد بالشيء الذي لا يمكن ان يجتمع فيه الامر والنهي من وجه واحد. فبيقول لك ان الوحدة تنقسم الى وحدة بالجنس، والوحدة بالجنس يتصور ان يكون بعضها حلالا وبعضها حراما، ازاي؟ كجنس الحيوان، جنس الحيوان منه ما هو حلال كالشاة والبعير بهيمة الانعام عموما والابقار وما الى ذلك، ومنه ما هو حرام كالخنزير وكل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الصيد، هذه من الحيوانات لكنها محرمة. إذا كانت الوحدة بالجنس يتصور أن يكون بعض هذه الوحدة أو بعض هذا الواحد، يعني إيه هنا الحيوان، أن يكون بعض هذا الواحد حلالا وبعضه إيه حراما، كذلك إذا كانت الوحدة بالنوع، هذا هو القسم الثاني، الوحدة بالنوع، إحنا عندنا جنس العبادة، العبادة أمور كثيرة جدا، أنواع كثيرة، من أنواعها السجود، من أنواعها السجود، السجود منه أيضا ما يكون طاعة ومنه ما يكون معصية، إن كان السجود لله فهو إيه؟ طاعة وقربة، وإن كان السجود للصنم كان معصية وكفرا والعياذ بالله، قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يبقى شوف لا تسجدوا واسجدوا، لا تسجدوا نهى عن السجود وأمر بالإيه؟ بالسجود، لكن هذا إذا كانت الوحدة بالإيه؟ بالنوع، إذا كانت الوحدة بالنوع. أما إذا كانت الوحدة بالعين فهنا كلام آخر تفصيلي، إذا الشيء الواحد، يبقى انت تسأل ما المراد بالوحدة هنا، الجن او النوع؟ يقول نعم، يقول لا مانع من ان يكون حلالا بعضه حلالا وبعضه ايه حراما، اما اذا كانت الوحدة بالعين وضرب ابن قدامة رحمه الله مثالا لذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة. طبعا مش ابن قدامة بس، في كل كتب الأصول هو ده المثال اللي بيضرب، الصلاة في الأرض المغصوبة. الغصب ده عبارة عن ايه؟ الانتفاع بملك الغير بغير إذنه، يعني على سبيل التعدي، الانتفاع بملك الغير تعديا بغير إذنه. فهذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة قيامه بجسمه عبارة عن شغل لفراغ، وهذا الفراغ ملك للغير، وهو شغله تعديا على ملك الغير لأنه فعل ذلك بغير إذنه. يبقى إذن هذا يكون غصبا أم لا؟ يكون غصبا. يبقى نفس القيام، يعني واحد دخل أرض بغير إذن صاحبها، أو واحد اغتصب جارا من واحد آخر، إنسان اغتصب جارا من إنسان آخر وغير صاحب الدار دي، فعينه هو المفروض أن هو يترك هذه البلد ويخرج منها فورا. فقيامه بالصلاة شغل لفراغ المغصوب، فإذا ركع كان ركوعه أيضا شغلا لفراغ ملك للغير تعديا فيكون غصبا، والغصب حرام. فإذا سجد كان كذلك، فإذا جلس للتشهد كان كذلك. واضح؟ كان القرآن عايز يقول إن القيام غصب، والركوع غصب، والسجود غصب، والجلوس غصب، يعني كل الأركان التي تشتمل عليها الصلاة غصب محرم. وبما أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا محرما في نفس من وجه واحد، باعتبار أن هذا جمع بين الضدين وهو محال، هذا محال عقلا، الجمع بين الضدين، فبناء على ذلك تكون صلاته باطلة، لأنه الصلاة تشترط لها نية التقرب، نية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا إنما تقرب إلى الله عز وجل بعين ما نهى عنه وحرمه تبارك وتعالى. ده الكلام الذي يريد أن يقوله ابن قدامة رحمه الله. الجمهور صححه الصلاة في الأرض المغصوبة، صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، جهة الصلاة وهي قربة، وجهة الغصب وهي حرام. واضح يا جماعة؟ جهة الصلاة وهي قربة، وجهة الغصب وهي حرام. فحيث أنه أدى فعلا له جهتان سيكون مسابا من جهة الصلاة، عاصيا لله عز وجل من جهة الإيه؟ من جهة الغصب، بناء على أن الصلاة فعل له جهتان غير متلازمتين، له جهتان غير متلازمتين، يعني منفكتان. يعني إيه جهتين منفكتين؟ يعني يتصور وجود كل واحد منهما بمفرده بغير وجود الاخر، ده معنى انفكاك الجهه، ان تتصور ان يتصور وجود كل جهه بغير وجود الجهات الاخرى، يتصور وجود الصلاه بغير الغصب، ويتصور وجود الغصب بغير ايه؟ بغير الصلاه. واضح يا جماعه؟ فالذين يبطلون الصلاه في الارض المغصوبه، هذا مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله، هذا مشهور مذهب احمد الذين واهل الظاهر المطلق، الذين يبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون هذا صلى وكانت أركان صلاته غصبا بملك الغير، هذه الصلاة ليست من أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الصلاة ليست من أمرنا فهي رد. الجمهور يجيب عن هذا بقولهم الصلاة من أمرنا فهي مقبولة، والغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. ورحي نعم. المثال اللي ضربه أبو حمد الغزالي رحمه الله في المستصفى يقرب لك الأمر. لو أن السيد قال لعبده لا تدخل هذه الدار وخذ هذا الثوب إلى غروب الشمس، لا تدخل هذه الدار إلى غروب الشمس وخذ هذا الثوب، فالحاصل أن العبد دخل الدار وخاط الثوب في الدار، يبقى هنا يستحق اللوم والتوبيخ والتقريع على كم مخالفة؟ على مخالفة واحدة، على مخالفة واحدة لانفكاك الجهة. واضح؟ عموما هم يقسمون النهي إلى ثلاثة أقسام، ومنهم بعض المحققين يقسمونه إلى أربعة أقسام. هناك المنهي عنه لذاته، المنهي عنه لذاته، والمنهي عنه لوصف قائم به. والكلام ده موجود مذكرة، يعني حتى دي من الكلام ده موجود مذكرة، انا بقول حاجة وانا مذكرة بنبه على قائله. نعم، قريب من الفهم. طيب نظر امثلة، لان المسألة دي تندرج تحتها امثلة متعددة. مثال مثلا لانفكاك الجهة، الامر بالصلاة والنهي عن الغضب، الامر بالصلاة والنهي عن الغضب. النهي عن الغضب سواء كان هذا الغضب داخل الصلاة او خارج الصلاة، متى تكون الجهة متحدة؟ عند النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة. الصلاة اللي واجب صلاتها دي نفسها ننهي عنها، كالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، الأرض كلها الناس ليس إلا المقبرة والحمام، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد رضي الله عنه وغيره. كذلك النهي عن لبس الحرير مع الأمر بالصلاة، النهي عن لبس الحرير ده عام يشمل داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن متى تكون الجهة متحدة غير منفكة؟ إذا نهى الشرع عن الصلاة في الثوب الحرير، عن الصلاة في الثوب الإيه؟ في الثوب الحرير. مثال الجهة المنفكة، إباحة بيع العنب وتحريم التعاون على الإثم والعدوان. فرجل باع عنبا لمصنع الخمر، المال الذي اخذه حلال لانه عوض عن الايه؟ عن العنب، ثمن العنب وبيع العنب حلال، لكنه عاصم لله عز وجل من جهه اخرى لانه اعان على الاثم والعدوان، مع ان الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كذلك من نذر ان يصوم يوم العيد، من نذر ان يصوم يوم العيد، الشرع نهى عن صيام يوم العيد، نهى عن صيام يوم العيد، اذا والوفاء بالنذر واجب، مش كده؟ الوفاء بالنذر واجب. لكن هنا هذا الرجل اراد ان يتقرب الى الله عز وجل بعين ما حرمه عليه تبارك وتعالى، بعين ما حرمه عليه. فاشبه بنقول لو ان الشرع نهى عن الصلاة في الارض المغصوبة لكانت الصلاة باطلة، لكنه امر بالصلاة من جهة ونهى عن الغصب من جهة اخرى، غير مخير بالصلاة، امر بالصلاة ونهى عن الصلاة في ثوب الحرير او الثوب المغصوب، او نهى عن لبس الذهب، امر بالصلاة ونهى عن لبس الذهب، امر بالصلاة وحرم مدة ان كانت الهجرة واجبة حرمت اقامة بين ظهراني المشركين، انا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، حديث جرير رضي الله تعالى عنه عند ابي داود وغيره. فهذا الرجل الذي لم يهاجر، بقاؤه في هذه الارض ارض الكفر محرم، لكنه في نفس الوقت مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة، لكن لو نهى الشرع عن الصلاة في أرض الكفر كتبت الصلاة إيه؟ باطلة، كتبت الصلاة باطلة. تباهيه تبارك وتعالى عن الصلاة في حال السكر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أن يقرب الصلاة أراد أن يتقرب بعين ما نهي عنه. واضح مسألة انفكاك بها وعدمها. كذلك المثال الذي ضربه أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال السيد للعبد: خذ هذا الثوب ولا تأكل هذه الدار، خذ هذا الثوب ولا تأكل هذه الدار. فالعبد دخل الدار وخاط الثوب في الدار، هو هيوبق على كم مخالفة؟ على مخالفة واحدة. لكن لو قال له مثلا: لا تدخل الدار ولا تخذ الثوب داخل الدار، لو تصور هنا ايه وجود مخالفتين، فده مثال انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة. نعم. وأنها الصلاة هي صحيحة، لكن في يعني هناك نزاع طويل في صحتها، هناك نزاع طويل في صحتها، منهم من قال هي صحيحة، ومنهم من قال كما سيأتي لمكتوب هنا، ومنهم من قال هي باطلة. الإمام أحمد رحمه الله قال: الصلاة في الأرض المنصوبة باطلة ويجب القضاء، وهذا مذهب أهل الظاهر، باعتبار إن الجهة عنده ليست مفتة. لكن لما تيجي تتأمل الأمر تجد الإمام أحمد مثلا صحح الصلاة في الثوب الحرير. طب ليه؟ قال لك: لأن النهي عن لبس الحرير في داخل الصلاة وخارج الصلاة يعني ليس متعلقا بالصلاة، في داخل الصلاة وخارج الصلاة. طب ما هو ده نفس الشيء الذي يقال في حالة الإيه؟ في حالة الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الصلاة مع لبس الذهب وما إلى ذلك. نفس الشيء. لكن هو عايز يقول لك ان نفس القيام غصب، الركوع غصب، لان هو بيشغل ملك الغير تعديا، وشغل ملك الغير او الانتفاع بملك الغير تعديا هذا هو الغصب المحرم. هو بيقول الغصب في جهه والصلاه في جهه اخرى. يبقى المذهب الاول ان الصلاه في الارض المغصوبه باطله ويجب القضاء، ده مذهب الامام احمد رحمه الله. الاخر يقول قوله النبي عليه الصلاه والسلام: جعل فيها الارض مسجدا وطهورا. يبقى كذلك الارض المغصوبه يجوز لي ان اصلي فيها لان هذا مندرج تحت العموم. لا، الاجماع على ان الارض محرم. وكذلك إذا جاء دليل خاص فينبغي أن يستثنى من هذا العموم. فلا يجوز العدل مثلا أن يصليها في الخلاء، دورة المياه، ولا في الحش، ولا في المزبلة، ولا يجوز له أن يصليها في المقبرة، ولا في الحمام، لأن هذه كلها ورد بخصوصها أدلة خاصة. والذي عليه جمهور العلماء أن العام يبنى على الخاص مطلقا. وأنا أبو حنيفة فله التفصيل إن شاء الله سيأتي عندما ننتقل نصل الى باب الدلالات. نسال الله عز وجل ان يقبل لنا هذا الكتاب على خير. نعم. لا لا يمنع من ذكر الله في الحمام. بس شوف انت دخلتني في مسائل فقهيه، واحنا عايزين نركز في الموضوع بتاعنا، لان انت شايف ان هو تندرج تحت مسائل كثيره، وقبل الاسئله الاخر الا ان كان في شيء انت مستعصي على ان مستعصي عليه. انت فهمت؟ الاخ يقول الصلاه المزمل كذلك، يبقى انت ما فهمتش الحديث الذي ورد انه صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاه لمسلم. ده حديث ضعيف. يبقى عندنا دلوقتي امر بالصلاه ونهي عن الاسباب، يبقى الجهتين مفككتين ام لا؟ لكن لو قال: لا صلاه لمسلم او لا يصلين مسلم، خلاص بقى يبقى هنا الجهتين غير منفككتين. نعم. هذا مثال على كل حال، هذا مثال على كل حال. نحن نهينا عن الصلاة في المساجد التي بها القبور. والعجب من الإمام أحمد رحمه الله لأنه في إحدى روايتين عنه أجاب الصلاة في المسجد كانت فيه مقبرة وكانت المقبرة إلى غير جهة القبلة، أجاب الصلاة في هذه الحالة. مع انه ينبغي ان تكون الصلاة باطلة كقوله الاخر رحمه الله باعتبار اننا نهينا عن الصلاة في هذه الاماكن ولا ادل على هذا النهي من اللعن كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبل بخمس خمسه ايام وهو يقول في حديث الله الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك لا تتخذوها مساجد يعني مواضع للسجود لا تتخذوها مواضع للسجود اي للصلاه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم على ما اذكر من حديث ابن مسعود قام حديث ابن مسعود في مسند احمد لكن ده مبني على اختلافهم في هذا الاصل مبني على اختلافهم في هذا الاصل التفصيل الموجود وكيف تكون الجهة منفكة وكيف لا تكون منفكة هو نظام الأمثلة له جاء مثلا يقول لك سيقول الحنبلي القيام والركوع والسجود والجلوس التي هي أركان الصلاة هي في نفس الوقت غلط فهذه الصلاة وإن كانت لها جهتان إلا أنهما غير منفكتين الجهتين غير منفكتين فبناء على ذلك تكون الصلاة باطلة بينما الصلاة في السرد الحرير صحيحة لأن النهي عن لبس الحرير يشمل الصلاة وغير الصلاة واضح؟ تأويل المالكية الشافعية يقول لك أبدا الصلاة في الأرض المنصوبة زي الصلاة في الإيه في السرد الحرير والسرد المقصود بالضبط نفس الأمر لكن احنا نجيكم مثالا لانفكاك الجهة من عدم كمن نظر ان يصوم يوم العيد فذا اراد ان يتقرب الى الله عز وجل بعين ما حرمه الله عز وجل عليه واضح يا جماعة لان يبقى يقول لك خارج عن الشيخ دلوقتي مثلا الموسيقى يعني ايه استخدام الموسيقى في مصاحبة المغني الذي يغني عن اسماء الله الحسنى وما الى ذلك يعني استخدام الموسيقى ليه الغرض منه التقرب يبقى انت تتقرب الى الله عز وجل بعين ما حرمه عليك تبارك وتعالى يوم يجي الحنفية ده حقيقة كلام بعيد جدا يقول لك نذر صيام يوم العيد ايضا له جهتان من جهة أنه فرض فهذه طاعة ومن جهة أنه في يوم العيد فهذه معصية لأن هذا إعراض عن ضيافة الله تبارك وتعالى يبقى في هذه الحالة هذا فعل له جهتان منفكتان ومن دلائل الصبر فيقع النذر لكن يصوم يوما غير يوم العيد أو الأيام التي حرم الشرع عليه أن يصوم فيها واخبرت لكن طبعا الصلاة ما بعد ايه الجمهور ان الرجل نذر ان يفعل شيئا محرما والنبي الثاني يقول ايه من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي هو حديث ثابت الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي فهم اختلافهم في هذا الأصل واختلافهم في توقيع هذا الاصل على المسائل الفقهيه المختلفه هو الذي ادى الى هذا لكن الانسان اللي يبحث لا يطرح الاختلاف عليه دائما ان ينشر الحق في اي مساله كانت بغير غلو وبغير تصريح في نفس الوقت يعني ليس معنى ان هذه المساله قد وقع فيها خلاف ان ناخذ الاشد الاقوال نجعله دينا نتقرب به الى الله عز وجل ونذل وننكر على من خالفه ولا ايضا ان ناخذ بايه باسهل هذه الاقوال ينبغي ان ناخذ بالقول الذي يوافق ايه الذي يوافق الدليل. ربنا انما قسم النهي الى ثلاثه اقسام وعند بعضهم الى اربعه اقسام، وهذا هو الذي ينبغي ان يعتمد التفصيل في هذه الامور مفيد جدا. فهناك المنهي عنه ينقسم الى اربعه اقسام او الى ثلاثه اقسام، لكن القسم الاخير يتولد منه قسم الرابع. اما ان يكون النهي عنه بذاته كالنهي عن الشرك وعن الزنا، دي اشياء منهى عنها بذاتها. هل هناك جهه اخرى امرنا بها فيما يتعلق بالشرك او بالزنا؟ مفيش. يبقى الفعل له جهة واحدة خلاص. يبقى المنهي عنه إما أن يكون منهيا عنه لذاته أو لوصف قائم به كالخمر، لوصف الإيه؟ الإسكار. أنا برأ هذا المحلول الموجود في الكوب الذي يعتبر خمرا فهي حرام، إن تخلل لنفسه كان حلالا بالإجماع، كان حلالا بالإجماع، محلوله محسوب، تخلل تغير بنفسه، تخلل بنفسه، هذا نفس المحلول الذي كان حراما صار حلالا بالإجماع. واضح يا فندم؟ أو أن يكون منهيا عنه بوصف قائم به، ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره ابن قدامة في رأي كتابه الصلاة في حال السكر، الصلاة في حال السكر، لأن الله عز وجل قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالصلاة اللي هو بيصليها دي منهي عنها، نفس الصلاة دي هو نهي عنها لوصف قائم به وهو إيه؟ السكر. يبقى احنا قلنا إن النهي عنه إما أن يكون منهيا عنه لذاته أو لوصف قائم به أو لأمر خارجي، أو لأمر خارجي. إيه منهى عنه الأمر الخارجي؟ تحريم البيع الذي يعين على المعصية، تحريم البيع الذي يعين على المعصية. حتى شوف في المؤمن ابن قدامة رحمه الله نقل على الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يجز للبدال عن البطال أن يبيع الجبن والزيتون والمخللات لمن يعرف انه سيتخذوها سيستعين بها على شرب الخمر، بيسميها الماء الفساق والصبرة المادة. ليه؟ لان هذا بيع اعان على معصية. وكالنهي عن بيع السلاح في وقت الفتنة، النهي عن بيع السكين ان علمت انه سيستخدم في اراقة دم، في اراقة دم الحرام، سواء كان صاحب هذا الدم مسلما او ذميا او معاهدا او مستأمنا، كل هؤلاء يحرم على المسلم ان يتعدى عليهم. واضح يا اخوانا؟ يبقى لامر خارجي. تعالى بقى القسم الثالث ده، بعض العلماء قسموهم الى قسمين، قالوا طيب المنهي عنه لامر خارجي اما ان يكون هذا الامر الخارجي لازما او غير لازم، يعني إما أن تكون الجهة منفكة أو غير منفكة. فالمنهي عنه لذلك ينبغي أن يكون حراما كالشرك والزنا، ده المنهي عنه لذلك كالمحرم تحريما ذاتيا خنزير ميتة، والمنهي عنه بوصف قائم به أيضا هذا محرم. المنهي عنه لأمر خارج، هنا بقى تأتي مسألة برضو إيه؟ انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة. فلما نيجي نطبق هذا الكلام على الصلاة في الأرض المرطوبة، ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في صحة في حكم هذه الصلاة، في حكم هذه الصلاة على أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه يقول أهل الظاهر أن الصلاة في الأرض المرطوبة باطلة يجب قضاؤها، يعني هنتدرج من الأشد للأسهل في المعنى. المذهب الثاني ان الصلاة في الارض المنصوبة باطلة لا يجب قضاؤها. نشوف فوق باطلة يجب قضاؤها، ثاني على طول باطلة لا يجب قضاؤها. ازاي يا جماعة؟ قالوا هي باطلة بالمعنى الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، باعتبار أن فيها غير منفك، وأنها يستحيل أن يكون الشيء حراما حلالا أو طاعة معصية مأمورا به منهيا عنه، وجهة هنا غير منفك. طيب كيف لا يجب قضاؤها؟ قالوا لأن السلف وقع الغضب في زمانهم كثيرا ولم يأمروا الغاصب بإعادة الصلاة التي صلاها، لا سيما بالنسبة للأمراء والولاة وما إلى ذلك، فغضبهم كان مشهورا، ومع ذلك لم يؤمروا بقضاء هذه الصلوات، ولو أمروا بها لشاع ذلك ونقل إلينا. قالوا إذن الحجة في عدم قضائها الإجماع، الحجة في عدم القضاء الإجماع، هي باطلة والحجة في عدم قضائها الإجماع. طبعا هذا ليس إجماعا، بل بالغ أبو حامد الغزالي رحمه الله وقال: وأما قول أحمد فأحمد محجوز بالإجماع قبله. مين نقل الإجماع ده؟ أحد الأصوليين المتأخرين، فطبعا رد صاحب البحر المحيط الزركشي رحمه الله قال: لو كان إجماع لعلمه أحمد، فمذهب أحمد ذاع حتى صار ملء الأسماع، ولو كان إجماعا لعلمه أحمد قبل هذا القاضي الذي كان متأخرا عن أحمد بمدة طويلة. ولا يفوت الإجماع بمثل هذه الكيفية، أن يقال ولو وقع ذلك لشاع، لأن بعضهم عكس القول، قال: كان معروف عن كثير من السلف أنهم كانوا يتعمقون جدا في تقوى الله عز وجل، فيأمرون بما هو أقل من ذلك، فلابد أنهم أمروا بذلك، لابد أنهم أمروا بذلك. طبعا للقول ده ممكن نمشيه، ولا ثاني ممكن نمشيه برضه، احتمال واحتمال، على كل حال هذه لم تنقل، إلا أننا نقول في مجابهة هذا الإجماع، يعني عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. القول الثالث هذا قول الأكثرين، هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، صحيحة ولا كرابة فيها، لا كرابة فيها، كالزكاة التي تؤخذ من مانعها قهرا، كالزكاة التي تؤخذ من مانعها قهرا، هذه تبذل، لكنه لا يثاب عليها لأنه لا نية له في ذلك، نية التقرب إلى الله عز وجل ليست موجودة، إذ أنها أخذت منه عنوة. ولكن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، وأكثر هؤلاء قالوا لكن لا ثواب فيها، وبعضهم قالوا صحيحة يثاب عليها من جهة كونها صلاة، ويثاب فاعلها من جهة كونه إيه؟ غاصبا، من جهة كونه غاصبا. قال الزركشي في البحر المحيط، وهذا هو الأقيس، وكذلك قال هنا، كذلك قال الشنقيطي رحمه الله، هذا هو الأقيس. ولذلك الذين على المذهب الثاني، المذهب الثاني مذهب طوائف من المتكلمين على رأسهم القاضي الباقلاني، القاضي الباقلاني، والباقلاني اعتبر إمامهم، كتابه التقريب كمقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث، يعني كل اللي يقول بعد الباقلاني عبارة عن اختصارات ومطولات وحواشي وهوامش وما إلى ذلك وتعقبات وهكذا. البقلاني هو الذي قال بهذا المذهب، وقال به أيضا أبو حامد الغزالي، قال به أبو حامد الغزالي. ولذلك هم يقولون إيه؟ إن الصلاة باطلة، وبالتالي ولا يجب قضاء، يسقط القضاء عندها لا بها، يسقط القضاء عندها لا بها، لأنك إذا قلت يسقط القضاء بها، القضاء يسقط إذا صح الأداء، فأقول لك لا، يسقط القضاء عندها، يعني إن صلى هذه الصلاة سقط عندها، سقط عنه القضاء، لكن لا يمكن أن نقول يسقط القضاء بها، لأننا لو قلنا ذلك فهذا يستلزم أن تكون الصلاة صحيحة، وليس كذلك. واضح يا جماعة؟ طيب نقرأ القدر ده. ليه؟ اشتغل من جهة ايه؟ لأن هم أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء في الصلاة وتكفي فكذا، لكن هو بين العقوبة مش العقوبة بطلان الصلاة، مع أن ابن حزم قال ببطلانه، مع أن ابن حزم قال ببطلان الصلاة، ببطلان الصلاة ما نفع رأسا لم بصره إلى السماء، لكن التكملة هي التي منعت، لأن تهيان أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتفتحن أبصارهم، يبقى العقوبة كده من بطلان الصلاة، وإنما إيه؟ قد يذهب بطل أو يضعف والعياذ بالله. النهي عن القراءة في الركوع والسجود. هذا تفرد إلى الله عز وجل بما هو محظم عليه. هذا لكن في الإيه؟ في القراءة فقط. يعني هذا يكون عاصيا لله من جهة، لكن الفعل ده نفسه ليس من صد الصلاة. الذكر الذي يقدم الركوع والسجود ليس من صد الصلاة، بل لو ركع الرجل وسجد بغير كلام مع الاطمئنان لكانت صلاته صحيحة، وده منهج الجمهور. وأما أحمد رحمه الله الذي أوجب هذه الأذكار في الركوع والسجود فلا حجة له في ذلك. الحديث التي أوردها في حديث من قال سبحان ربي العظيم، من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وكذلك في السجود ده من قطع من حديث ابن مسعود في المسند، وكذلك حديث آخر ابن عامر رضي الله تعالى عنه أيضا في المسند قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا تأتي عند الكلام مثلا عن ايه؟ هل انه نظر الى امرأة وهو في الصلاة سرق وهو في الصلاة سرق وقعت 10 جنيه من جيب اللي كان بيها فيها قصة جيب قال وقول المؤلف رحمه الله يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعه ومعصيه من وجه واحد، الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعين اي بالعدد الى اخره. إضافة معنى كلامه رحمه الله ان الوحده ثلاثه اقسام: الف وحده بالجنس، ب وحده بالنوع، ج وحده بالعين. اما الوحده بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا بخلاف الوحده بالعين، فلا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحده بالجنس، انتوا فاهمين بقى كلام وحده البعير والخنزير لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال الوحدة للنوم السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود. ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة هي بس وبعضها مباحا، دي حطت مباحا قط، لأن المثال عندهم الواجب مع الحرام، الواجب مع إيه؟ مع الحرام. لا سيما وأن كثيرا منهم قالوا: نحن إنما نقول، أو هذا الإشكال الوارد في الصلاة في الأرض المغصوبة إنما هو في صلاة الفرض، صلاة الفرض، لأن الإنسان بصلاته للفرض بينوي أمرين: الأول أداء الواجب، والثاني حصول الثواب. أداء الواجب والثاني حصول الثواب، فهو أدى الواجب لكن لن يحصل له الثواب نتيجة للإيه؟ للغض، لن يحصل له الثواب. أما الصلاة، صلاة النفل، فالعبد يفعلها ليست لأداء واجب، وإنما هي لابتغاء الإيه؟ الثواب. وحيث أن الثواب معدوم يبقى لا تصح صلاته في الأرض المغصوبة. نتكلم عن فعل له جهتين، إحداهما واجبة والثانية هي محرمة. ولذلك ابن قدامة صدر المسألة بقوله: لا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه، والمباح ليس مأمورا به. إيه المأمور به؟ أيوة كده، الواجب المندوب أو المستحب. أنا فوت كلام خمس بس بعدين. فحيث أنه لا يثاب على هذه الصلاة يبقى لا يفعلها أصلا، وإنما قلنا في حالة الصلاة المطلوبة لأنه يفعلها بنية أداء الواجب وتحصيل الإيه؟ وتحصيل الثواب. نعم يا أخي. ها؟ معلش. مش عايزين نقلب الدرس إلى إيه؟ أسئلة أخرى. نعدين ننجز الكتاب، فحاول انك تقاوم نفسك كل ما تلاقي فيه سؤال خارج الموضوع، قاوم نفسك واستعذ بالله من شيطانك عشان ما تقطعش الدرس على العدد الكبير ده، عشان تفرق من انجاز الكتاب. اتفضل. من جهه المعاني يا ابني، مش دليل من جهه المعاني. وهو بيقول لك انت ما خدش بالك من الكلام، بيقول لك الصلاه دي عباره عن ايه؟ قيام وركوع وسجود وجلوس. القيام نفسه غلط، والركوع نفسه غلط، كل اركان الصلاه غلط، فازاي الفعل مامور به منه عنه في نفس الوقت؟ محال. كيف يكون طاعه معصيه؟ انت تنوي التقرب الى الله عز وجل بهذه الصلاه، يعني تنوي التقرب بحركات هي اصل، يعني تنوي التقرب بعين المعصيه، فلا يمكن ان تكون الصلاه صحيحه. ده كلام أرجو من إخواننا عشان حسما للأمر من بابك، اللي عنده سؤال يعني يكتبه فرع ويديله الآخر، يكتبه مفروضة كده، يجيب أي سؤال متعلق بالموضوع بخارج الموضوع إلى الواحد قلب الشايب بس. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غضب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية. طب ليه ليه ده ممتنع؟ باستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. ده دليل يا اخوانا، دليل عقلي راجع الى بديهة العقل. مش في اوائل الحس التي تسمت بالبديهيات، اوائل الحس اللي هي الحواس التي تدرك بها، وكذلك بديهة العقل الامور البديهية. الشرع لم يأتي بمخالفة اي امور بديهية، لان الذي ارسل الينا هذا الشرع سبحانه وتعالى هو الذي رتب العقول ورتب فيها هذه الامور المعروفة بالبديهيات. هو بيقول ان لا يمكن تكون الصلاة صحيحة ليه؟ لامتناع كل واحد بالعين واجبا حراما قربة معصية. طب ليه ده ممتنع؟ لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. لا معصية، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. واضح الكلام؟ ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور. قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يعني بالعين، واحد بالشخص يعني بالعين يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية. فله صلاته وعليه غصبه، فله صلاته وعليه غصبه. فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد. للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الحديث متفق عليه، الحديث مين؟ عائشة رضي الله عنها. فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. واضح التفصيل؟ واعلم ان حاصل اقوال العلماء في الصلاه في المكان المغصوب اربعه مذاهب. الاول انها باطله يجب قضاؤها، وهو اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، هذا مشهور مذهب احمد وبه قال اهل الظاهر. في طائفه من الشافعيه وبعض المالكيه ايضا قالوا بهذا. الثاني انها باطله ولا يجب قضاؤها. طب باطله ليه؟ للكلام اللي فات نفس العلم. ليه لا يجب قضاؤها؟ قال باطلة لأن النهي يقتضي البطلان. لا يجب قضاؤها لأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب. وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. لا يخفى بعده، ازاي تبقى باطلة وانت تقول لا يجب ان تقضى؟ طبعا هيقول انا مستند للاجماع، وهذا ليس ايه؟ ليس اجماع. الثالث انها صحيحه، وهي روايه اخرى عن احمد، وعليه جمهور منهم مالك والشافعي واكثر اهل العلم. هؤلاء هم نفسهم بقى اكثرهم على انها صحيحه لا اجر فيها كالزكاه اذا اخذت منه فقرا. والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيد. ماشي؟ قصد الزركشي جزم بأن هذا هو الأقيد، يعني من ال يعني في طائف من أهل العلم قالوا بهذا على يعني إن أردت التراجع المجموع للنووي رحمه الله، المجموع النووي على كل حال من القائلين بهذا الإمام النووي رحمه الله. نعم، صلاة الصلاة في الأرض المغصوبة لا، أكثرهم لا يريد التطوع في الأرض المغصوبة، لأن واحد يتنفل الأولى للمتنفل هذا أن يترك، إنما الثاني مأمور من جهة ومنهي من جهة ثانية، يعني يجب عليه أمر ويحرم عليه أمر، إنما هذا لا يجب عليه. طب بالنسبة لهذا المذهب لهم ان يصححوا صلاة النفس، لكن الاكثرين لم يصححوا صلاة النفس بل بينوا ان المراد بهذه المسألة انما يتعلق بصلاة الفرض، صلاة الفرض لا صلاة النفس. أجل من آخر رقم وصافي إلى فلكم. قال المؤلف يا أخي يعني الدراء عشان نخلص ساعة تسعة العشرة، وأنا عايز أخلص حرام النهاردة أجل صلاة الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحيح الصلاة في صلاة المطلوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها، يعني إذا هو منهي عنه لذلك خلاص، لأن هذه الكلام ده ثاني، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، ده اللي احنا قلنا منهي عنه لإيه؟ لذلك. فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، النهي عنهما عن الشرك والزنا، وهذا النوع واضح لا إشكال فيه، لا إشكال في أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون في مثل هذا الأئمة أن كل جهة واحدة أو جهتين، اللي ليه جهة واحدة لا إشكال في أنه إيه محرم باطل، لكن اللي ليه جهتين يشوف بقى إن كان الجهتين منفكتين يبقى ده إيه في هذه الحالة يسال من جهة أو يصح عمل من جهة ويأثر من جهة المطلوب. وهم يقولون في مثل هذا إن انفك جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون، عند التطبيق يختلفون. مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغضب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. واضح؟ والصلاة يشترط فيها نية التفرد، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب، لا غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. ده كلام مين؟ الحنبلي مثلا. أما إذا انفكت لذلك الكلام من الحنابلة، أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير. فيقول المالكي والشافعي أبدا الاثنين واحد. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. نفس الكلام ده يقال في الصلاة في الثوب المغصوب وهكذا. ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، المراد بالعيد هنا عيد الإيه؟ الأضحى، يعني صوم يوم الأضحى أو يوم الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله. ليه؟ لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. طبعا ممكن ان تقتصر الكلام كله تقول لان الشرع نهى عن صيامهما، عن صيام هذين يومين. فيقول الحنفي، بشوف هما بيختلفوا في التطبيق ازاي، لكن لعلك الان يعني تستطيع ان تستوعب ما الاشياء التي تكون الجهة فيها منفكة والتي تكون غير منفكة. سيقول الحنفي الجهة منفكة ايضا لان الصوم من حيث انه صوم قربة رحمك الله ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة. ولذا لو نظر احد ان يصوم يوم العيد فنظره عنده صحيح يعني عند ابي حنيفة صحيح منعقد ويلزمه صيام يوم اخر غير يوم العيد بناء على امتلاك الجهة عنده. وقول مالك رحمه الله في هذا المدخل قسموا النهي الى ثلاثة اقسام ايضاح معناه ان المنهي عنه اما ان يكون النهي عنه لذاته او لوصفه القائم به او لخارج عنه لامر خارجي. زال بعض المحققين قسما رابعا يتعلق بالثالث وهو ان المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الامر وقد تكون منفكة عنها. ستكون الاقسام اربعة ماشي منهي عنه لذاته لوصفه القائل به او لخارج غير منفك عن الامر او لخارج منفك عن الدين عن الامر. ومثال منهي عنه لوصفه لذاته الشرك والزنا ومثال منهي عنه لوصفه القائل به الخمر بالنسبة الى الاسكار. ومثل له المؤلف بالصلاة في حال السكر لأنها منهي عنها بوصف السكر القائم بالمصلي. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب. والنهي يقصد البطلان في ثلاثة منها وهي ما نهي عنه لذاته او لوصفه القائم به او لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. اما الرابع فلا يقتضي البطلان وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة وقد بين صاحب مراكز السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب يعني الوضوء بالماء المقصود داخل برضه في نفس الحكاية أو الصلاة بالحرير أو بالذهب ومعقل ومنهج ومقبرة كنيسة وفي حميم مجزرة في حميم هو الحمام فلك دي بعض المسائل التي اختلفوا فيها في انفكاك الجهة من عدم كالصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي الكنيسة وفي المجزرة او بالحرير والذهب او في المكان المغصوب او بالثوب المغصوب او الوضوء في اناء مغصوب او كان الماء مغصوبا وهكذا. والمؤلف رحمه الله يرى ان الصلاة في الامكنة المنهي عنها باطلة والخلاف فيها مشهور. طبعا ينبغي ان يعتمد كلام المؤلف لهذه المسألة لكن مثلا الحديث الذي نهى عن الصلاة في المجزرة حديث ضعيف لكن اذا ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام فمن صلى في المقبرة والحمام ينبغي ان تكون صلاته باطلة والنهي ثابت في حديث ابي سعيد الخدري ولا بعد عنه كما قدم. قال المؤلف رحمه الله خلي بالك من هذه المسألة هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟ يعني لما أقول لك قم أو اسكن هي نفسها لا تتحرك؟ ابن قرار يقول إيه؟ لأن السكون الحركة عبارة عن إيه؟ انتقال الجسم من فراغ الى فراغ اخر مش كده؟ الامر بالقرب من المشرق هو في نفس الوقت او النهي عن القرب من المشرق هو امر بالقرب من المغرب. النهي عن القرب من المشرق هو امر بالقرب من الى المغرب، وهكذا الامر بالسكون نهي عن الحركة. فانت في الاول احفظ ان من حيث الصيغة الامر خلاف النهي من حيث الصيغة. الامر يفعل والصيغ والنهي لا تفعل. وقولك قم بخلاف قولك لا تقعد. الخلاف من جهة الصيغة. طيب، ومن جهة المتعلق بالامر ايضا، فمتعلق الامر طلب. الامر يفيد طلب. ومتعلق النهي طلب. الطلب لا يعني استدعاء شيء موجود. والنهي ليس استدعاء. النهي ليس استدعاء. ده من جهة الصيغ والألفاظ. من جهة المعنى اللي عايز يقوله ابن قدامة رحمه الله. هو بيقول لك من جهة الصيغة ليس الأمر بالشيء نهيا عن عن ضده. من جهة الصيغة. لأن قولك قم ليس كقولك لا تقعد. واضح؟ لكن من جهة المعاني الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده من جهة المعاني. ده اللي عايز يقوله ابن قدامة رحمه الله. الشيخ الشنقيطي بيقول له خلي بالك، انت وقعت فيما وقع فيه المتكلمون، وهذا أمر فيه من الخطورة ما فيه، من جهة أن الذين قالوا بخلق القرآن الكلام عندهم ينقسم إلى قسمين، النفسي واللفظي. قلت اللفظي ماشي، لكن الكلام النفسي هو عبارة عن المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، المعنى القائم بالذات الإلهية وهو مجرد عن الصيغة. يبقى لما يحدث وحي لليهود بالعبرية يبقى ده يسمى توراة، بالسريانية يسمى إنجيل، بالعربية يسمى قرآن. يترتب على هذا عند القائلين بخلق القرآن أن هذه الألفاظ ليست، والحروف المكتوبة في المصحف ليست كلام الله عز وجل. وده خلاف ما اعتقد أهل السنة، بل كفروا من قال بذلك، من قال إن القرآن مخلوق. كفروا من قال إن القرآن مخلوق. واضح يا جماعة؟ فهناك فارق بين الأرض والنهي من جهة الصيغة ومن جهة المتعلق. فمن جهة الصيغة قولك قم بخلاف قولك لا تقل. من جهة المتعلق، متعلق الأمر طلب استبعاد شيء، وليس النهي كذلك. ده النهي استدعاء ترك، مش استدعاء شيء موجود، ده استدعاء ترك. متعلق النهي ترك، فليس استدعاء شيء موجود كما في حالة الأمر. هذا هو ما أراد أن يقوله في هذا الموضع، لكن أنا هكمل وبعد كده نقرأ بسرعة بإذن الله تعالى. لازم قدامنا 8 دقائق. إيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. طبعا المراد بالشيء هنا أن يكون معينا وأن يكون وقته مضيقا. أن يكون معينا يشطين وأن يكون وقته مضيقا. يبقى الأمر بالأحد بأحد الأشياء نهي عن ضدها. ليه نقول شريطة أن يكون معينا؟ انت عندك دلوقتي مثلا ايه سفيد يصل من صيام او صدقه او نسك، مش احنا قلنا ان الواجب ينقسم باحتمال ذاته الى قسمين معين ومبهم في اقسام محصوره، ومبهم في اقسام محصوره. ففدية من صيام يبقى ده امر بالفدية، هذا نهي عن ما سواها لا. ففدية من صيام او صدقة او نسك، فينبغي ان يقال الامر بالاحد الزائر نهي عن ضد هذا الاحد الزائر. يبقى كده ايه ده متقن كده صح؟ ها؟ الامر بالشيء الواحد المعين كالامر بالسكون نهي عن ضده اللي هي ايه؟ الحركه، مش كده؟ لكن الامر بشيء انت مخير فيه يبقى نهي عن الضاد هذه الاشياء التي خيرت فيها. فهذا الشيء الذي الامر بالشيء الذي خيرت فيه، هذا الشيء الذي خيرت فيه يسمى بالاحد الدائر، بالاحد الدائر. كذلك ينبغي ان يقال الامر بالشيء نهي عن ضده ان كان ضده واحدا، زي ما تقول ان الامر بالسكون نهي عن ايه؟ الحركه. لكن الامر بالقيام نهي عن ايه؟ القعود فقط والاضطجاع والركوع. يبقى اذا الامر بالشيء نهي عن ايه؟ عن الضد الزائل ايضا، مش كده؟ فبعض اهل العلم قالوا الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وقال بعضهم بل قال الاكثر النهي الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، يستلزمه انت عشان تنفذ هذا الامر لابد ان تترك ابطاله من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح قلنا فالامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه ايه؟ لكنه يستلزمه، لان احنا فرقنا بين الامر والنهي في كلامنا. فلذلك ذهب الاكثرون الى ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه ايه؟ يستلزمه، لا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا مذهب الاكثرين. وذهب البعض كأبي حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الأمر بالشيء، وهذا أيضا مذهب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، إلى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، لا يستلزمه أيضا. طب إزاي؟ قالوا لأن الآمر قد يكون ذاهبا حين الأمر بهذا الشيء، قد يكون ذاهلا عن ضده او اضداده، فكيف يكون ناهيا عن شيء لم يخطر بباله اصلا؟ ربنا عموما ليس فيما يتعلق بالرب عز وجل، ان الامر ساعه ما بيامر ربما كان ذاهلا عن اضداد هذا الشيء الذي امر به، وما دام ذاهلا عنها فكيف ينهى عنها وهو زي لم تخطر على باله اصلا؟ لكن الجواب عن هذا بان يقال ان الضد ضد هذا الشيء الذي امرت به لازم له لزوما لا ينفك عنه، مش ممكن يعني لا يمكن ان صار خلاف هذا. انا بقول لك اسكن، ممكن ابقى ذاهب عن لا عن عن عن عن ضد السكون اللي هو الحركه، فانا بقول لك اسكن وانا انظر اليك الا تتحرك. لكن على كل حال قولهم ربما كان الامر ذاهب بالشيء ذاهبا عن اضراره في حال الامر هذا لا يتصور في حق الاله تبارك وتعالى، مش كده؟ لا يتصور في حقه عز وجل. ايه فايدة المسألة دي؟ نقرأ منها فائدة. إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن خالفت نهي، أنت طالق إن خالفت نهي، ثم قال لها قومي فقعدت، هي خلفت النهي دلوقتي ولا خلفت الايه؟ الأمر. فعلى المذهب القائل بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وأن معنى قوله قومي أي لا تقعدي يقع الطلاق، يكون الطلاق وقع. وأما على المذهب الثاني وهو أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما يستلزمه دي بقى يبقى فيها التفصيل المتعلق بالمسألة برضو في الأصول. هل لازم المذهب يعتبر مذهبا؟ لازم القول قول؟ لا، ليس لازم القول قولا، وبعضهم قال لازم القول قول، لكن الجمهور على أن لازم القول ليس بقول. لما انت تقول طيب انت على كلامك ده يلزمك ان انت تقول كذا، يبقى ده مذهبك. ممكن اقول لا مش مذهبش، وارجع في اللي انا قلته، اقول اه لا ده صحيح فعلا انا يلزمني كده، قلت ان ده مش ممكن، يبقى انا رجعت في الايه؟ فيما قلته من كلامي. وممكن اقول لا ما يلزمنيش وابقى متناقض. ابقى متناقض لما يكون الانسان يبقى اصوله محكمه، اللي بيطبقه هنا يطبقه هنا يطبقه هنا وهكذا، مبقاش مضطرب. فلازم المذهب لازم الفتح ابلغيك بذلك لمن عبدك، ففي بس مثالات ان شاء الله. العميد من الشيخ بيقول لهم طب ليه غلبت فقه غير دون شي حاجه؟ قالوا له اصل هو المتصنف عندنا اخوان المسلمين. ربنا يديهم الناس العزم تشعر الناس دول مجانين. قال والله تشعر كان فيه ربع ضابط عندهم، حاجه غريبه. فعلى القول بان لازم القول قول يبقى هنا حياه على الصلاه، وعلى القول بان لازم القول ليس بقول وهو الصحيح يبقى لا يقع الصلاه. على المذهب الثالث وهو ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضدك ولا يستلزمه يبقى الطلاق مش هيقع. واضح يا اخوانا؟ نقرا الكلام بسرعه كده عشان نعم. قال المؤلف رحمه الله الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، وده اللي احنا قرانا فيه الشيخ الشنقيطي يقول انت الكلام ده عبارة عن النار التي توجد تحت الرماد. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، يقول كده وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم ان كون الامر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثه مذاهب. الاول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين. قالوا اذكر مثلا السكون المامور به فيه هو عين ترك الحركه، فهو اذن عين النهي عن الحركه ايضا، فالامر بالسكون هو النهي عن الحركه. قال وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل منه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالاضافه الى المشرق قرب والى المغرب بعد. قال ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبه اليه امر والى الحركه ايه؟ نهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الامر كون المامور به معينا وكون وقته مضيقا، احنا قلنا كون المأمور به معينا ضربت مثالا، وكون ربطه مضيقا، لان مثلا لما نقول متى تجب الصلاة يقول بدخول الوقت، بدخول الوقت يعني اذا دخل وقت المغرب صارت صلاة المغرب واجبة نصليها في اول الوقت. طيب هل الامر بالصلاة في اول الوقت نهي عن شغل هذا الوقت باي شيء اخر حتى لو كان صلاة؟ طبعا لا، لان وقت الصلاة موسع. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في كون الامر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يقل ذلك المؤلف. اما اذا كان غير معين كالامر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، لكن نهي عن ايه؟ عن ضد هذه الاشياء المذكوره او عن ضد هذا العهد الدافع. فلا يكون في ايه الكفاره نهي عن ضد الاعتراف مثلا لجواز ترك الاعتراف من اصله والتلبس بضده والتكفير بالاطعام مثلا، صح كده؟ وذلك بالنظر الى ما صدقه اي فرضه المعين كما محبنا لا بالنظر الى مفهومه، وهو الاحد الزائد بين تلك الاشياء. يعني عايز يقول لك ان الامر ان كان بشيء واحد فبنهي عنه ضاد هذا الشيء او ضد هذا الشيء ان كان ضد واحدا، والامر ان كنت مخيرا فيه ان كان الامر مبهما في اقسام محصوره يبقى الامر بهذا الشيء والاشياء المخيره معه نهي عن اضرارها. ماشي؟ فان الامر حينئذ نهي عن ضد الاحد الزائد، وضده هو ما على تلك الاشياء المخير بينها. وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الامر بالصلاه في اول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يكون التلبس بضدها في اول الوقت وتاخيرها الى وسطه او اخره بحكم توسيع الوقت. قال مخيره عفى الله عنه الذي يظهر الله اعلم ان قول المتكلمين ومن وافقهم من الاصوليين ان الامر بالشيء هو عيب النهي عن ضده مبني على زعمهم الفائت ان الامر قسمان نفسي ولفظي، وان الامر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغه، وبقطعهم النظر عن الصيغه واعتبارهم الكلام النفسي زعموا ان الامر هو عين النهي عن الضد، مع ان متعلق الامر طلب ومتعلق النهي طلب، والطلب استدعاء امر موجود والنهي استدعاء طلب، فليس استدعاء شيء موجود. ولهذا يظهر ان الامر ليس عين النهي عن الضد، وانه لا يمكن القول بذلك الا على دعم ان الامر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغه. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الامر نهيا عن الضد ان يكون الامر نفسيا، يعني هو بالاختلاف من الصيغه، ان يكون الامر نفسيا يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغه. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الضمان، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، وأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المذهب الثاني اللي هو من أمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولكن إيه؟ ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به هو السكون لا يمكن وجوده مع التلبس بضده هي الحركة لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قبل المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام القرميد والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون رب الأمر زائلا عن ضده، وإذا كان زاهلا عنه فليس نهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. الكلام ده واضح يا جماعة؟ واضح ولا لا؟ بخلي صدرين. يوجد عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، لا تشترط إرادة الآمر بما نبي، لا تشترط إرادة الآمر وقوع الأمر. هذا نعم، رب العزة تعالى قال ما خلقت الجن والإن إلا ليعبدون، يعني أمر الخلق جميعا بعبادته، فمنهم من عبده ومنهم من لم يعبده. وقال عز من قائل وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع، يعني إلا لنأمر بطاعته، فمنهم من يطيع الرسول ومنهم من إيه ومنهم من لا يطيع. فإذا كان المقصود كذلك أن لا تشترط إرادة الآمر يعني في وقوع الأمر، إرادة الآمر وقوع الأمر نعم لا تشترط، ليست موجودة. الله عز وجل يأمر، فمن الناس من ينتقل ومنهم من لا ينتقل. أما إن كان المقصود لا تشترط إرادة الآمر في استدعاء هذا الشيء أو في طلب هذا الشيء، ثلاثة هذا لا يتصور شرط، ما دام أمر بهذا الشيء لا تشترط إرادته، يعني أن يكون مريدا للمتعلق هذا الأمر أو مقتضى هذا الأمر هو إيه؟ الطلب. قوله هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، طبعا هي اشتراط فعلي، إرادة الآمر وقوع المأمور به دي ليست تبرر. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا. ومن التفاوت الذي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة هي مسألة الأمر بالشيء الذي يعطيه ولا لا. قول الأمر الذي رأيه إن خالفت نهيه فأنت قادر، ثم قال قولي فقعدت، فعلى ان الامر بالشيء نهي عن ضده فقوله في قروني هو عين النهي عن القرون، فيكون قرونها مخالفه لنهيه المعبر عنه بصيغه الامر فتطلق عليه ذلك. وعلى انهم مستلزم له سيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول او لا، وعلى انه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فانها لا تطلق لا يقع اليمين. ومن المسائل التي المبنيه عليها ايضا ماذا اشترط المصلي في صلاته او ذلك حريرا او نظرا مفضلا، فعلى ان الامر بالشيء نهي عن ذكره، الامر بالصلاه نهي عن جميع عن الضعف عن جميع الافعال ام ايه التي ليست من الصلاه، مش كده؟ فالامر بالصلاه نهي عن الكلام ونهي عن الكلام ونهي عن الاكل وهكذا. ومن الاكل الذي عليها ايضا ما لو شاء الذي حريرا او نظرا مفضلا، فعلى ان الامر الشيء نهي عن ضده فيكون الامر بالصلاه. خلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. التنبيه الاخير، تكلم المؤلف رحمه الله على الامر بالشيء الذي له ضد، يعني ليه ضد واحد بس، ولم يذكر حكم الشيء الذي له اضرار متعدده وحكمهما واحد. ان كان الشيء المامور به له ضد واحد يبقى الامر بالشيء يستلزم ايه؟ النهي عن ضده. ان كان له اضرار يبقى الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضابط او عن الضد الدائر، اقول الاضرار او الضد الدائر وحكمهما واحد، فالامر بالشيء نهي عن الضد الواحد او مستلزم له الى اخره، ونهي عن جميع الاضرار المتعدده او مستلزم لها الى اخره. مثال الواحد ضد الواحد اللي هو ايه؟ السكون. الامر بالسكون نهي عن ايه؟ ضد السكون الحركه، السكون لها ضد واحد وهو الحركه. ومثال الاضداد المتعدده النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع الى اخره. طيب احنا كده اخوانا لما خلصنا الاحكام التكليفيه نتصور احنا نتكلم بعد كده عن ايه؟ حكم الوضع. مكان المضيع. نعم. العلاقة هو عايز يقول ابن قدامة انت ما كنتش صح انك انت تقول الكلام ده. ان انت تقول من جهة الصيغة الامر كلام الناس. لكن من جهة المعنى الامر هو الناس. يقول له انت ده اي وقعت في الوقع فيه المتكلمون الذين انكروا كون القرآن كلام الله عز وجل. عارف ان هؤلاء يرغمون ان الله عز وجل ليس متكلما. ليس متكلما تبارك وتعالى. لكن دي كلها معاني. بينزل جبريل عليه السلام على النبي عليه السلام بالمعاني دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحول الى القرآن فالقرآن معنى ان القرآن مخلوق وان الله ليس متكلما وهذا من اكثر الكفر واكثر الباطل. فنقول لا نقول ان الامر بالشيء بخلاف النهي عنه. ليس هو عين النهي عن ضده لكن ايه؟ لكن يستلزمه. من باب ان ما لا يتم الواجب الا ايه؟ فهو هو الواجب. هو ايه؟ عقلية مش من اصل القرآن نزل بلغة العرب. فلما نتكلم عن هذا في اللغة العربية يبقى ده داخل في الأدلة. مش لازم يجي دليل من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأمر بالشيء لا من عن ضده. ده راجل أضاع الناس مختلفين في سماع الحسن البصري من صنوة بن جندب فقال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من صنوة. أنا عشان خبر. طيب أقول قولي هذا استثمار عليكم إن شاء الله بعد الباب بعد القناة مش سايبها.